بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى الباب السابع من الأبواب التي خرجت عن الأصل، وهو الفعل المعتل المضارع. نعم، قال: الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره ألف كيخشى، أو ياء كيرمي، أو واو كيدعو، فإن جزمهن بحذف الآخر. فأما قوله: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، فضرورة. هذا كثير، هذه الضرورة التي ذكرها الشيخ يذكرها كثير من العلماء في أبيات، ولعل هنالك لغة توجد عند بعض العرب فيعامل المعتل الآخر معاملة الصحيح، فيسكن الحرف المعتل. ولكن أكثر الأبيات التي جاءت في هذا إنما جاءت للضرورة في الوزن. ماذا الأصل أن يقول؟ ألم يأتيك. ماذا قال؟ ألم يأتيك. فالإعراب يكون على هذا الشكل: إما أن نقول همزة للاستفهام، لم حرف جزم ونفي وقلب، يأتيك فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء الباقية لضرورة الشعر. الباقية لماذا؟ لضرورة الشعر. الأصل أن تكون مجزوم، أو نعربها بطريقة أخرى: ألم يأتيك على اللغة نقول، وعلامة جزمه السكون، ألم يأتيك، السكون موجودة على الياء، هذا مجزوم بالسكون، وعلى لغة من يعامل المعتل معاملة الصحيح. نعم. شو ركا؟ مشبع الكسر، أنا كسرة، هي بالأصل الياء إذا أشبعت الكسرة صارت ياء. نعم، كما قلنا يعني. على كل حال فهمنا الأصل أن يقول ماذا؟ ألم يأتيك. وقال ألم يأتيك، فهل هذه الياء تثبت عليها الجزم؟ يعني هذا أحد أمرين، أم نقول إنها زائدة لضرورة الشعر وتعللوا زيادتها بما شئتم. نعم. وأما قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر، في قراءة قنبل، فقيل من موصولة، وتسكين يصبر إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة، أو على أنه وصل بنية الوقف، وإما على العطف على المعنى، لأن من الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها وإبهامها. هذه تحتاج إلى دقة في الفهم. إنه من يتقي ويصبر، إذا كانت معنى من هنا الذي اسم موصول بمعنى الذي، ماذا نقول؟ إن الذي، إنه يعني إنه الذي يتقي، صارت يتقي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، صحيح؟ وهذا ما عاد في خلاف، وعلامة رفع الضم المقدرة على الياء للثقة. المشكلة في يصبر، لو كانت يتقي مرفوع كان ينبغي أن تكون يصبر. طيب الآن سنحرك ونقرأ ما بعد يصبر، ماذا جاء؟ إنه من يتقي ويصبر. فإن العرب من عادتهم أن لا يجعلوا أربع حركات متوالية. انظر: يص بي يص، السكون وين على الصاد؟ بي رو فا إي نا. شو صار عندنا حركات؟ قالوا إنما سكنوا يعني، وهذا التعليل واهي أيضا. لماذا؟ لأنه جعل الكلمة من كلمة، جعل كلمة من كلمتين فجعل فيها أربعة حركات، لأن يصبر ليس لها علاقة بفإن، مثل مثلا ضربت، حتى لا نقول ضربت، شو قلنا؟ سكننا حتى لا تأتي أربع حركات متوالية، فقلنا ضربت، واضح؟ هنالك كالكلمة الواحدة التاء الفاعل مع ضرب مع الفعل الماضي كالكلمة الواحدة. يوجد طريق آخر، ما هو الطريق الآخر؟ الطريق الآخر هذا كثير، ما هو؟ نحن عندما نريد أن نقرأ إنه من يتقي ونريد أن نقف هنا ويصبر، كيف نقف؟ إذا نعرف يصبر الفعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الوقف. طيب الآن أنتم تقولون بحركة الوقف، لكنكم عندما تسيرون تقولون إنه من يتقي ويصبر فإن، فلا تقولون ويصبر، فأي وقف هذا؟ إنه نوى الوقف ثم مشى، نوى الوقف ثم، يعني تخريج علة أخرى من العلة، واضحة؟ نعم. إذن في عندنا من اسم موصول، يتقي فعل مضارع، يصبر إما أن تسكن هذه لتوالي الحركات من الباء والراء والفاء والهمزة، هذول أربع حركات، وقد جعل الحركات من كلمتين لا من كلمة واحد، أو إنه وقف ثم وصل، يعني وصل بنية الوقف. أما المسألة الأخيرة وهي أحسن من الكل، ما هي؟ إنه من يتقي ويصبر. الأسماء الموصولة فيها معنى الشرط، فيها معنى. لما كان فيها معنى الشرط، هل يجوز أن نقول من الاسم الموصول هي بمعنى أداة الشرط الجازمة التي تجزم فعلين؟ نعم. لكنها لما كانت موصولة ما جزمت الفعل الذي بعدها الذي هو فعل الشرط، لكن معناه في الحقيقة مجزوم أم لا؟ معناه، ليس هو لفظه، معنى مجزوم. إذا من يتقي، كأن قلنا من يتقي ويصبر، فعطفنا عليه على الجزم، نعم، يعني بهذا المعنى. فلذلك أن من الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها وإيهامها. فجاء يعني فاء بجواب الشرط، نعم. لذلك وفيها معنى الشرط، فيها معنى الشرط، مثل أين فيها معنى الشرط؟ عندما نقول الزانية والزاني فاجلدوا، أل الموصولة فيها معنى من زنت فاجلدوها، من زنى فاجلدوه، فيها المعنى أم لا؟ ولذلك ارتبطت الجاء الفاء بجواب الشرط. هذا على رأي، في رأي مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، هذا رأي آخر، نعم. إذا نحن خرجنا من يتقي ويصبر على ثلاثة أوجه، أعيدها. الوجه الأول، لا تنسوا، من اسم موصول، يتقي فعل مضارع، يصبر سكنت، هنا المشكلة في يصبر، سكنت أولا لأنه ماذا؟ لأنه يوجد أربع حركات متوالية فسكنت. الأصل نقول ويصبر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الراء، منع من ظهور اشتغال المحل بأربع حركات متوالية، يعني سكن. المسألة الثانية نستطيع أن نقول إنها في الحقيقة ويصبر، لكنه وقف بنية، وصل بنية الوقف، يعني كان وقف ومشى رأسا، يعني عنا له الوقوف فسكن ثم مشى عليه، وصل بنية الوقف فبقي يعني ساكن. الثالثة من يوجد فيها معنى الشر، وإن كانت يتقي ليست مجزومة بمن، لكن معناها مجزوم أم لا يجزوم. شلون هاي المعنى؟ أعطيك مثال أقرب لك. قال إن المصدقين والمصدقات، ده مصدق اسم فاعل أم لا؟ اسم فاعل. ال التي تدخل على اسم الفاعل صلة صلة كأن إن من تصدق مو هيك المعنى صار إن من. لذلك الأصل عندنا عندما نعطف جملة اسمية على جملة اسمية فعلية على فعلية ماذا قال ربنا إن المصدقين والمصدقات قال وأقرضوا كيف تعلل أقرضوا قلنا لما كان في معنى في المصدقين الاشتقاق الموجود من تصدق عطفنا عليها الفعل وأقرضوا فكأنها فيها ضمنها جملة فعلية هنا ماذا يوجد ضمن من يتقي جملة شرطية مجزومة ضمنا لكن باللفظ ليست مجزومة فعطفنا عليها وتصور صار الأمثلة واضحة شاف. تنبيه إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيقرأ ويقرأ ويوضوء نعم فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي ويمتنع حينئذ الحذف بالاستيفاء الجازم مقتضى الاستيفاء الجازم مقتضى وإن كان قبله فهو إبدال شاذ ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر الآن نحن نعلم أن حرف الهمزة بنحطه يقرأ يترى آخر يقرأ الآن ألف ولا همزة يقرأ شايف شو صار في عنا ألف مقصورة يعني ياء ويوضع مثلا أيضا وهو. إذا نظرنا إلى أن كان إذا كان حرف العلة بدلا من الهمزة عند ذلك فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي ويمتنع حينئذ الحذف يعني لا نحذف هذا الحرف لأن آخر الفعل ما هو همز وليس حرف علة نعم لاستيفاء الجازم مقتضى ما هو مقتضى الجازم عندما دخل على يقرأ ماذا فعل قال لم يقرأ حذف الضمة ولا يوجد في آخره حقيقة ماذا حرف علة وعندما يقرأ يقرأ لم يقرأ نعم ويوضع كون لم يوضع نعم أيضا كل ذلك على على الحركة ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر يعني لو جاء بعض الناس وحذف يوجد هذا يعني نظر إلى أن هذه الألف عارضة أم هي غير عارضة تحذف أو لا تحذف كما قلنا الأصل الآن كيف أن تكون الإعراب الجاري عندنا بعدم الحذف بالحرك بعد ذلك قال انتهينا من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل نكررها مع بعضنا باختصار فنقول الباب الأول هو باب الأسماء الستة والأسماء الستة إذا كانت مكبرة مضافة إلى الضمير وإلى غير ياء المتكلم فكيف تعرب؟ تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء جمع ما جمع بألف وتاء ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة هذه الأبواب الخمسة من الأسماء أما التي تكون من الأفعال فهي الأمثلة الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها وأما المعتل الآخر فعل المضارع المعتل الآخر فتظهر حركة النصب عليه وحركة الرفع فإنما تكون مقدرة على إذا كان آخره ألف طبعا أم بحركة الرفع كلها مقدرة للثقال أو للتعذر يخشى للتعذر يدعو ويرمي للثقال أما في النصب فيخشى تبقى للتعذر يرمي لن يرمي لن يدعو تظهر أما بالنسبة للجزم فيكون على حذف حرف العلة وأخذنا قاعدة يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه هذا كل ما يتعلق بالأبواب السبعة الآن يريد أن يتكلم عن الكلمات كنا نتكلم عن الأفعال الآن وتقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى. نعود إلى تعريف الإعراب. ماذا عرفنا الإعراب في أول الباب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل. أثر ظاهر مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. مقدر جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. جاء المصطفى، رأيت المصطفى، مررت بالمصطفى. كل ذلك نقول إن الألف لا تقبل الحركة، ولذلك كان كثير من الشعراء إذا أراد أن يشبه بالنحو هو كأنني ألف وليس بممكن تحريكه، لا تتحرك الألف أبدا. نعم. ويسمى معتلا مقصورا، والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة نحو المرتقي والقاضي. جاء القاضي، المرتقي، المنادي، الداعي، كل ذلك هذا آخره ياء. ممكن أن تكون داعي ممكن، لكن هذا للثقل ولذلك حذفت. ويسمى معتلا منقوصا، إذا كان معرفا بآل تكون الياء وأيضا وتقدر الحركة، وإذا كان بدون منكرا تحذف الياء. نقول جاء قاض، ورأيت، مررت بقاض، ورأيت قاضيا. إذن فكيف تعرب؟ جاء قاض، والفاعل مرفوع علامة رفعه، الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. ماذا يوجد بدل الياء المحذوفة؟ تنوين. قلنا أحيانا التنوين يكون بدل من اسم، مثل كل يموت، كل إنسان، هذا بدل كلمة، كل إنسان يموت، صحيح؟ نعم نعم. كل إنسان مثلا، قلنا كل مثلا ألزمناه، كل إنسان ألزمناه طائر. نعم. وأحيانا من الممكن أن تحذف عن جملة، حرف أخذناه والكلمة أخذناه والجملة. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر، من قبل ومن بعد، ويومئذ، يومئذ أي يوم؟ يوم تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر. إذن هذا التنوين ضحك زكم بالفحص يعني. نعم. طيب. ويسمى معتلا منقوصا، وخرج بذكر الاسم نحو يخشى ويرمي، وبذكر اللزوم نحو رأيت أخاك. نعم. ومررت بأخيك، وباشتراط الكسرة. إذن هذا قال خرج بذكر الاسم يخشى ويرمي، إذن هذه ليست لازمة، هذا خرج بذكر الاسم، هذه فعل وليست باسم، بده اسم آخره ألف لازمة. طيب أخاك، هذه ألف ليست لازمة، جاءت من أجل ماذا؟ اسم، لكن الألف جاءت لعارض وهو الإعراب بالرفع. وباشتراط الكسرة بنقول إحنا مكسور ما قبل، انظر قاضي، داعي، منادي، مرتقي، كل ذلك مكسور، القاف، جايف، ضاد، كذا، كلها مكسور. أما إذا كانت ساكنة بتتحرك الياء، ضب بيون، ضب يون، دل وون، شايف شلون؟ نعم. لذلك قال وباشتراط الكسرة نحو ظبي وكرسي. نعم. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف هو يخشاها. نعم. إذن هو يخشاها، نقول يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، الضمة المقدرة على الألف لي، قلنا لا تقبل الحركة للتعب. لن يخشاها، نقول كذلك منصوب علامة نصبه، الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. والضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو الياء نحو يدعو، أصلا يدعو للثقل، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة للثقل، يرمي، يرمي، كل واحدة يمكن أن تنطق نقول للثقل، والتي لا يمكن أن تنطق يخشى نقول بعدين يخشى ما لا يمكن، هل يمكن؟ لا يمكن. إذا كانت لا يمكن الألف لا تقبل الحرف. وتظهر الفتحة في الواو والياء. إن القاضية، اسم إن منصوب، ظهر. لماذا ظهرت؟ قالوا لأن الفتحة خفيفة، أخف الحركة، لذلك نقول رأيت قاضية ظهرت ما حذفت الياء. لن يرمي، يرمي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، ولن يغزو كذلك منصوب وظهرت هنا. بعد ذلك الشيخ ينتقل معنا إلى الاسم النكرة والمعرفة. طبعا عندنا القسم هذا، النكرة هي الأصل، دائما المعرفة فرع عن الأصل. هلا كل واحد بيولاد، ولد ولد ولد ولد ولد، بعدين شو بيصير؟ أحمد وزيد وخالد وبكر وزينب وسعاد، صحيح؟ الأصل شو هو؟ ولا كل شجرة بتطلع شجرة، بعدين بنعرفها شجرة شو؟ والشجرة الزيتوني، شجرة الرماني، شجرة المشمشي إلى غيره، صحيح؟ فهذا الأصل نكرة، فالتعريف فرع عن التنكير. لذلك لما بيقول لك علتان فرعيتان، وين عرفنا الأصل التذكير، والتأنيث فرع عن التذكير، التأنيث فرع عن التذكير. نعم. لذلك الأصل إذا كانت المسألة لا يوجد فيها مذكر ومؤنث غير حالة واحدة مثل مؤنث، ماذا نقول؟ امرأة حائضة ولا حائض؟ حائض. امرأة حامل، امرأة مرضع. لماذا؟ لأن الأصل لا يوجد هذا هنا مذكر مؤنث، فيبقى على أصله. سنأخذ شيئا من هذا وإن شاء الله نبدأ بالمعارف في الدرس القادم. الاسم نكرة وهي الأصل، وهي عبارة عن نوعين، أحدهما ما يقبل أل المؤثرة للتعريف. نقول أل في عنا أل للتعريف، سيأتي معنا تفصيل لأل في أل للعهد الذكري وأل للعهد الذهني يعني وأل للجنس إلى غير ذلك. الآن نريد أل المعرفة. ما هو الفرق بين كلمة رجل والرجل؟ فرس الفرس، كتاب الكتاب، مسجد المسجد. إذن كل كلمة تقبل أل نكرة قابل أل، تقبل كل ما يقبل أل يسمى نكرة. فتقول كرجل وفرس، يعني تقول الرجل والفرس، كل ما يقبل أل يكون نكرة، إذا دخلت عليه أل يصبح معرفة. رجل الرجل، فرس الفرس، كتاب الكتاب، مسجد المسجد. نعم. كرجل وفرس ودار وكتاب، الدار دار الدار، كتاب الكتاب. والثاني ما يقع موقع ما يقبل أل. عندنا بعض الأسماء لا تقبل أل باللفظ، لكن لو عبرنا عنها قلنا من يتقي ويصبر في الدرس الماضي، ماذا قلنا؟ من اسم موصول، جيد. لا، لذلك فهذا من اسم موصول، من يتقي. طيب هذا من اسم الموصول، تعبير عن مين؟ كلياتنا، كل واحد شو اسمه؟ انسان انسان انسان. كلمة انسان كل انسان يتقي، صحيح؟ اذا كانت معرفة هي معرفة، شو تصير؟ الانسان. معنى من انسان تقبل ال، معناها يقبل. معنى ما شيء، الشيء، صحيح؟ نعم. لذلك كل ما يقبل معنى، تقول جاء ذو مال في الأسماء الستة، شو معنى ذو؟ صاحب. ذو لا تدخل عليها أل، لكن معناها أو واقع موقع ما قد أثر، وقعت موقع اسم تتأثر بال. فهمنا الفرق الآن؟ إذن نكرة مو إذا لم تقبل أل مباشرة نقول هذه معرفة، لا، شرطها إما أن تقبل أل أو تقع موقع ما يقبل أل المؤثرة للتعريف، نحو ذي ومن وما. في قولك مررت برجل ذي مال وبمن معجب لك وبما معجب لك، فإنها واقع موقع صاحب. مررت برجل ذي مال يعني صاحب مال، كلمة الصاحب تقبل أل؟ نعم. ذي مال وبمن معجب، بإنسان معجب لك، الإنسان. وقال وبما بشيء أيضا معجب لك، تقول إذن وشيء بما، إنه ما أعجل. وأنت اشتريت حمار، ماذا أقول لك؟ أعجبني. من اشتريت ولا ما اشتريت؟ ما اشتريت. إذن أعجبني ما، هذا شيء، فهذا الشيء يقال عن الشيء. وكذلك نحو صه منونة، لو قلنا صه ما معنى صح مثلا؟ سكوت، السكوت، تقبل ولا ما تقبل؟ نعم. فإنه واقع موقع قولك سكوتا. نعم. ومعرفة، إذن الأصل ماذا؟ النكرة، يتفرع عنها المعرفة. ما هو أصل الأصل؟ بيقوله في الأصول الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. تصور الشجرة ماذا يبنى عليها؟ كل الفروع وكل الأوراق، صحيح؟ عليه. والفرع ما بني على، بيطلع فرع لحاله بدون أصل؟ أبدا. نعم. وهي عبارة عن نوعين، أحدهما ما لا يقبل البتة أو البتة، ولا يقع موقع ما يقبلها، نحو زيد وعمر. هذا زيد وعمر هو اسم علم، زيد اسم علم، ولذلك اسم العلم لا يقبل. والثاني ما يقبل ال، ولكنها غير مؤثرة للتعريف، نحو حارث وعباس وضحاك، فإن ال الداخل عليها للمح الأصل بها. ننتبه قليلا، ما معنى للمح الأصل بها؟ هل نقول نحن نريد أن نصرف الآن فعل حارث يحرث فهو حارث، كل فلاح يحرث الأرض فهو حارث، نكرة أم معرفة؟ نكرة. هو حارث، ما قلت هو الحارث، هو حارث، إذن هذه نكرة. جيد. نعم. إذا جاءك ولد فأسميته حارث، صار الآن انتقلت المعرفة إلى نكرة إلى معرفة، من اسم هذا صار لما انتقل إلى اسم ابنك شو صار؟ حارث. فنقول لك أبو حارث. نعم. الآن لو نظرت إلى اسم حارث ماذا كان؟ نكرة. يقبل ال، يقبل ال، نقول الحارث، إذن هو نكرة يقبل ال، لكن عندما انقلب إلى اسم علمه صار معرفة. طيب كيف يقبل اسم العلم المعرفة؟ هل يقبل زيد ال؟ طيب كيف يقبل حارث ال؟ قال نظرت إلى أصل الحارث، ما غنى أصله؟ نكرة. يقبل ال عندما كان نكرة؟ حطينا له ال أو ما حطينا له ال، يبقى اسم العلم، وضعنا له ال أو لم نضع له ال، ها بقي علما. نعم. لذلك قال فإن ال الداخلة عليه للمح الأصل بها، وين الأصل؟ حرث يحرث فهو حارث قبل التسمية، أما بعد التسمية صار معرف. لمح الوصف في اسم الفاعل. وأقسام المعارف سبعة، المضمر كأنا وهم، كأنا الضمير، وهم هذا ضمير متكلم، وهم للغيبة. نعم. والعلم كزيد وهند، أعطانا علم، لا طبعا في أعلام كثيرة بس مثال هذا، والمثال ما بده استغراق، مذكر مؤنث. والإشارة كذا وذي، إذن وجدنا أن الضمير أعرف المعارف. لماذا؟ لأنه أحيانا لا نحتاج إلى النطق به. ماذا قال ربنا لسيدنا آدم؟ أسكن أنت وزوجك، ما إعراب أنت؟ ضمير فصل للتوكيد. أسكن، إنما أقول اقرأ، بيقول لك اقرأ مثلا سعيد، اقرأ أبو راشد، بيقول لك هيك اقرأ، لا أقول لك اقرأ. كيف تعرف اقرأ؟ اقرأ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا، تقديره أنت، اقرأ أنت. فهذا الضمير معرفة قوي جدا يعمل، وهو صحيح، فهو معمول لإقرأ ومع هذا لم يظهر، صحيح؟ نعم. طبعا هو قد يكون عاملا ومعمولا، عاملا ومعمولا. عمل فيه الرفع، الفاعل عمل فيه، وهو أحيانا ماذا يعمل؟ قول مثلا هم جاءوا، فجاءوا خبر لهم يعمل. طيب مو دائما محذوف، لكن أحيانا يعمل ولو كان. الفرق بعد ذلك اسم العلم يأتي بعده في المرتبة، ما هو اسم العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا، زيد، خالد، بكر، هند، سعاد، اسم يعين المسمى مطلقا. طيب، قال لماذا جاء الإشارة بعده ذا ذي؟ لماذا؟ لو قلنا هذا ما حدا فهم عليه شيء، من يقرأ له هذا؟ ما حدا بيقرأ. هذا يعني مين؟ خلاص صار أنت. لما بيقولك هذا أشرت إليه، كف عليك هذا، ما حدا فهم شيء. أم النبي اللهم صل عليه ماذا قال؟ كف عليك هذا، هيك علمنا بالإشارة صلى الله عليه وسلم، كف عليك هذا، يعني كأنه قال لسان، صار في عنه اسم وإشارة إليه. لذلك جاء بعد اسم العلم، اسم العلم زيد اللي لبيك رأسه، بين كف عليك هذا، ما هذا؟ لابد أنا منقصت في الكلام، ماذا يحتاج؟ إلى الإشارة. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ونعى على الكافرين والمنافقين ماذا؟ عندما قال ولوا لا، عندما يعني لو ناديتهم فكانوا طبعا بالإشارة لا يفهموا. أنت لو كان إنسان أصم فقلت له تعالى إذا ولوا مدبرين، شايف؟ لأنه الصم بالأصل أنك لا تسمع الصم، لكن تقول له تعالى. لكن تصور إلا كل واحد يقول، بتقولوا الأستاذ عم يسأل لنا تعالوا، ديروا وش كل هنيك بدي يعملكم تعالوا، حدا بيرجع؟ شايف؟ إذا ولوا مدبرين. شوف هذه المسألة هامة جدا جدا. ولذلك اسم الإشارة ماذا يحتاج؟ يحتاج إذا ما أعطينا هنيك يحتاج إشارة، بيفهمها بالإشارة، بيفهمها باللفظ. طيب إذا كان أصم ماذا يحتاج؟ إلى إشارة إلى الشيء. لذلك قال الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه. أخرس طلع خلق أمرته بعمل له هيك، يعني أنت طالب هيك، مجرد ما عمل هيك يعني أنت طالب. شايف الفرق؟ إشارة الأخرس مثل نطقه. نعم، طبعا كان لهم إشارات، اليوم في لغة عالمية صارت لأي شيء للخرسان. كان بالأول في لغة خاصة كل بلد، يعني عندنا كان يعمل له هيك، يعني هذا يوم السبت، يعمل يوم الأحد، يعمل يوم الاثنين، ثلاثة مساء، أربعة مساء، شايف شلون؟ خميس، جمعة، يعني كل واحد يعمل له إشارات. كانوا هيك سابق، اليوم صار في لغة عالمية، يعني بيدرسوها في المدارس بأي لغة من اللغات. لذلك الأخرس الوحيد بيفهم كل نشرات محطات فضائية بأي لغة. طيب، قال طيب كذا. والموصول جاء بعد اسم الإشارة لماذا؟ لأنه يحتاج، جاء الذي لا يكفي، جاء الذي أحببته، ماذا يحتاج؟ إلى جملة صلة وعائد، أحببته، سواء كان العائد مقدر أو ملفوظ. نعم نعم. كالذي والتي، وذو الأداة كالغلام، غلام الغلام، امرأة المرأة. نعم، نعم المرأة، مرأة باللغة العربية لغة فصحى. نعم، المرأة، المرأة، والمضاف إلى واحد منها، ابني، غلامي، المنادي. نعم، يا رجل، والمنادي نحو يا رجل، شو بده يقول لي معين؟ يا رجل، مو يا رجلا، اللي واقع بالحفرة يقول يا رجلا نكرة غير مقصودة، أما يا رجل نكرة مقصودة، لذلك تبنى على الضم مثل اسم العلم. ثم قال فصل في المضمر، ذو الأداة، صاحب الأداة، يعني غلام مو من المعارف. نعم، نكرة هو هذا الأول شيء، القابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد أثر، الذي يقبل التعريف، لكن هو واحد المعرف بالأداة، واحد من أقسام المعرفة، نعم من السبعة يعني. نعم، ابني، قال أنا صالح ذا، إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا ضمير، صالح اسم العلم، ذا اسم الإشارة، ما اسم موصول، ابني مضاف إليه، يا رجل منى، ما الفتى معرف، ما جبنا الفتى، والحمد لله رب العالمين.